بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أخبرنا علي بن قادم، أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة. أخبرنا عبد الواحد، قال: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. ثم ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث تسكين الباء والخبائث. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر ذكران الشياطين وإناثهم، أو من شر كل ذي شر يجده في هذه الأماكن. فبالتحريك الخبث جمع خبيث وذكران الشياطين والخبائث، والخبث بإسكان الباء أي كل خبيث مؤذي، لأن هذه الأماكن مظنة الإيذاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى مما فيها من أذى. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عبودية دائمة لربه سبحانه وتعالى. وفرق بين النبي الرسول وبين الرب المعبود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد، وإنما النبي عابد لربه سبحانه، بل في أعلى مقامات العبودية له عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم هنا قال: أعوذ بالله. إذن ما يستعاذ بالنبي، إنما النبي يستعيذ بربه سبحانه وتعالى. فظل قوم فاستعاذوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجهوا إليه بطلب الحاجات ورفع المدلهمات والكروبات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من ذلك شيئا. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيئا، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالنبي ما يملك لنفسه هو، فضل أن يملك ذلك لغيره. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا لأحد من أقاربه. ولهذا جمع فاطمة ابنته، وجمع فاطمة وصفية عمته، وجمع العباس عمه، وقال للجميع: اعملوا فلست مغنٍ عنكم من الله شيئا. فهو إذا دخل الخلاء استعاذ بالله تبارك وتعالى من شر ما في هذا الخلاء من الخبث والخبائث. فالإنسان مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، مفتقر إلى ربي عز وجل في كل لحظة من لحظاته وفي كل حال من أحواله. لا يستهين واحد بهذا الخلاء، يقول: والله يعني لا يضر أن أكون عابدا لربي سبحانه وتعالى بهذا الذكر في هذا المكان، يعني أنا يكفي أصلي، يكفي أصوم، يكفي كذا وكذا، ليس شرطا يعني أن أستحضر هذه العبودية في هذا المقام بهذا الذكر، وقد يلحقه ضرر عظيم. كم من بيوت تعيش التعاسة الآن وتعيش هما عظيما وحزنا دائما بسبب الخلاء. دخلت المرأة إلى الخلاء، انطفأ الكهرباء، صرخت، مسها الشيطان، جاءها مس، خلاص انقلب حال البيت. امرأة عندها شلل رباعي يحركونها يمينا ما تتحرك معهم، شمالا ما في فايدة، يذهبون إلى الأطباء ما عندها شيء، يعملوا إشاعات ما عندها، تحليلات سليمة 100%. ما الذي جرى؟ عليها شيطان، قد دخل شيطان وتلبس به. أو أن هذا خرافة، على قول من يقول بأن هذا خرافة، يقول يستحيل، يستحيل أن يدخل الشيطان إلى بدن الآدمي، إذ الشيطان خلق من نار والآدمي خلق من طين، ويستحيل أن يدخل الشيطان بدن الآدمي، هكذا يقول البعض ممن ينتسب إلى العلم، ولكن هذا القول باطل، يبطله النصوص ويبطله الواقع نفسه لو لم يكن في مسألة النصوص. فكم من أناس يتكلم الشيطان على ألسنتهم، رجل يتكلم عن لسان امرأة، امرأة يتكلم عن لسان طفل صغير، رجل عربي يتكلم بلسانه رجل أعجمي، وهكذا. شيطان، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم من العروق، تلك ركضات من ركضات الشياطين، وهكذا. فلا مانع بإذنه سبحانه وتعالى أن يحصل هذا، وهذا يحصل في كثير من الأحوال. فتاة تتعلق بخطيبها فجأة لا تريد رؤيته، رجل حب امرأة تزوجها عن حب وفجأة لا يطيق النظر في وجهها، ولد متفوق في المذاكرة لا يريد الذهاب إلى الجامعة بعدما كانت الجامعة تتملك عليه لبة، وهكذا دواليك أشياء كثيرة وحادث كثيرة. من الأماكن التي هي مظنة حصول هذا بيوت الخلاء، دورة المياه، دورة المياه الذي يكشف فيها عن العورات، ويكون اطلاع الجن على العورات سهلا وميسورا، إلا أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الشياطين التي تحضر هذه الأماكن. من أيام بنت متزوجة فجأة صارت تصرخ دائما وتشتكي ألما في بطنها، ذهبوا بها إلى الأطباء ما في فائدة، حملوها على الأعناق، كانت تحمل حملا، ذهبت إلى أحد المشايخ قرأ عليها، فكان عليها جني. منين جاي؟ من دورة المياه. ليه يعني؟ بحبه. طيب ليه بتحبها؟ هي متزوجة، ليه بتحبها؟ والله شفتها في دورة المياه، خلاص أحببتها، رأيتها في دورة المياه. طيب لو ما ذهبوا إلى الشيخ كانوا سيذهبون إلى أطباء أسابيع وشهور وسنين، ولكن لا فائدة ولا جدوى. فكل هذا بالتخلف عن هدي صلى الله عليه وسلم. توسعت في هذا الباب لأبين أن المسألة ليست مسألة سهلة، يلا أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا، مش مسألة سهلة، فإن هذا يحصل به بإذن الله تبارك وتعالى حيلولة بين الإنسان وبين أذى من يتربص به من الشياطين الذين لا يألون جهدا في إيقاع بني آدم في هذه الأمور التي قد تشتلهم عن دينهم. نعم، قد يترك الإنسان دينه، لم يعد يصلي، ولا اتصل علي رجل من الصعيد منذ أيام يقول منذ 21 سنة وعندي مس، منذ 21 سنة يقول لا أستطيع الصلاة ولا أستطيع قراءة القرآن ولا أستطيع شيئا من هذا أبدا. نفسي أصلي نفسي أقرأ القرآن ما أستطيع. من 21 سنة فما ستحصل بسبب هذا؟ واحد نام ولم يقرأ الكرسي، واحد دخل دورة المياه ولم يستعد من الشيطان الرجيم، واحد خلع ثيابه ولم يسمي الله فلم يعد هناك حائل بين نظري بين الشياطين والنظر إليه، رجل وقع ولم يسمي الله فوقع على جدني، رجل أتى امرأته ولم يسمي الله فجمع امرأته معه الشيطان، أما قال النبي لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضروا الشيطان، يعني ممكن يضروا الشيطان حل الجماعة مش ممكن هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل رأى صلى الله عليه وسلم من هذه الأحوال ما رأى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه إبليس، جاءه الشيطان يحمل نارا يريد أن يحرقه صلى الله عليه وسلم حتى أمسك به صلى الله عليه وسلم، وجاء الشيطان إلى أبي هريرة في صورة رجل يسرق من مال الصدق وأمسك به أبو هريرة قال أرفع عنك إلى رسول الله، فشكى له عيالا وحاجة، قال يا أبو هريرة سيبني أنا عندي عيال وحاجة واعدك أنني لن أرجع، فترك. فلما كان الليل القادم جاء فأمسك به فشكى عيالا وحاجة فترك، فجاء الثالثة فأمسك به قال فشكى عيالا وحاجة قال لا أرفع عنك إلى رسول الله خلاص. هذه المرة الثالثة فقال طيب لا أعلم أنك شيئا وتتركني، قال لا، قال فإنك إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي فإنه لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. وفي كل مرة يخبر النبي أبا هريرة فيقول كذبك وسيعود كذبك وسيعود، حتى قال له في الثالثة هذا فقال صلى الله عليه وسلم صدقك فعلا، فإن من قرأت الكرسي فإنه لا يزال عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى حتى يصبح. صدقك وهو كذوب وهو كذب كذاب. فهذه أحوال وعالم آخر لا يطلع الإنسان على شيء من أحواله لأنه غيب بالنسبة له، ولا يمكن الإنسان أن يتحصر من هذا العالم المارد المتمرد إلا بلجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأذكار. إذا خرج عبد من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان، بسم الله توكلت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال ذلك قال الشيطان للآخر ما بالك بعبد وقي وعفية وكفية. فالإنسان لا بد أن يديم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعادة بالله سبحانه وتعالى من شر الشياطين، فإنه كما قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نعم. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا آدم، أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، وقال سعيد بن زيد عن عبد العزيز إذا أراد أن يتوب. والخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. وبعضهم يروي الخبث بسكون الباء وقال الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، وخص الخلاء به لأن الشياطين تأخذ الأخلية، لأنه يهجر فيها ذكر الله عز وجل. وروي عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله محتضرة يعني تحضرها الشياطين. أخبرنا أبو عثمان الضبي، أخبرنا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى، أخبرنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا الحكم ابن بشير ابن سليمان، حدثني خلاد بن الصفار عن الحكم ابن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس قوي. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، معناه أسألك غفرانك، كما قال الله سبحانه وتعالى: غفرانك ربنا، أي أعطنا غفرانك. فكأنه رأى تركه ذكر الله عز وجل زمان لفته على الخلاء تقصيرا منه، فتداركه بالاستغفار. نعم، يعني يقول أيضا من الآداب إذا خرج الإنسان من الخلاء من الأذكار التي يقولها: غفرانك. وعلة القول في هذا غفرانك ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى أن العلة في ذلك أنه ربما رأى في نفسه تقصيرا، لأن الإنسان في دورة المياه لا يذكر رب سبحانه وتعالى، لا يقرأ القرآن، لا يؤدي شيء من العبادات، فكأنه يغفل عن ويتوقف عن العبودية هذه الفترة فيقول غفرانك. هذا قول. وبعض العلماء قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك لأن الإنسان حينما يدخل دورة المياه، حينما يدخل الخلاء ويقضي حاجته، فلا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا لا يقدرها أبدا إلا من حرمه، مهما تكلمت عنه ومهما بينت فضلها، فإنك لا يمكن أن تقدر نعمة قضاء الحاجة هذه إلا إذا حرمته أو إذا أصبت فيه. وهذه النعمة لو يبقى الإنسان يعبد رب سبحانه وتعالى في 24 ساعة، يعبد 20 ساعة ما وفاه، أتدري ما معنى أن يحبس الطعام في بطنك فلا يخرج، يخرج به لو أردت أن تخرج هذا الأذى، أردت أن تخرج من غير إذنه سبحانه وتعالى، تخرج به تفتح بطنك ثم تخرج وتخيط بطنك بعد ذلك، ولا تخرج إزاي؟ تمد يدك إذا ما في وقت يأذن الناس خطربي ويحصل دفع من العضلات حتى تخرج لك ذلك سهل الميسور، أو البول لو ما حصل هذا بإذنه سبحانه وتعالى وفضله ومنته ونعمته. هذه نعمة بسيطة جدا لكن لا يتصورها الناس، قد يتصور الناس نعمة الطعام والشراب لكن ما يفكر أحد في نعمة الإخراج وقضاء الحاجة. فإذا حصل هذا والإنسان في الخلاء استشعر تقصيره في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، استشعر التقصير في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، حينئذ يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي تقصير، اللهم اغفر لي تقصير. فيكون التقصير هنا لا من غفلة الذكر، فإنهما يعني هذا بإذن الشارع، وإنما يكون باستحضاره شكر هذه النعمة العظيمة فيرى تقصير في هذا الباب. نعم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني، أخبرنا أبو أسامة عبد الله بن محمد الحلبي، أخبرنا إسحاق بن الخليل، أخبرنا يحيى بن المتوكل، أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. هذا حديث غريب. نعم. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يصطحب شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إذا أراد دخول الخلاء، تنزيها لما فيه ذكر الله تبارك وتعالى عن الدخول به إلى هذا البيت. وإذا كان كذلك فمن باب أولى ألا يذكر الله سبحانه وتعالى في دورة المياه في الخلاء. فإذا كان لا يصحب شيئا فيه ذكر الله مكتوب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فمن باب أولى إذا فإنه لا يتلفظ بالذكر ولا يقول بلسان شيئا. ولهذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذه يقولها إذا أراد الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء كما جاء في الرواية الأخرى إذا أراد لا أنه إذا دخل قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا إذا أراد يعني قبل الدخول ثم يدخل. وإذا قال غفرانك بعد قضاء الحاجة هذا إذا خرج. طيب إذا عطس فيه وهو يقضي حاجته ما يقول الحمد لله؟ وإذا عطس واحد في خارج الزمان ما يولد يقول يرحمك الله؟ فما يقول شيئا من ذلك أبدا، لأنه ممنوع من الدخول بشيء في ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن يذكر هو الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في التسمية في الوضوء في دورة المياه إذا كانت تتوضأ في دورة المياه هل يسمي أم لا يسمي. فمن رأى وجوب التسمية قال يسمي، ومن رأى استحبابها قال لا يسمي. وأيضا البعض قد يرى من دورة المياه الحديثة هذه حيث يذهب الأذى مع الماء فقالوا هذه لا تأخذ أحكام دورات المياه التي يستقر الأذى فيها. والذي أرى أن هذا تفريق لا دليل عليه، فهو بيت تقضى فيه الحاجة زالت الحاجة أم لم تزل الحاجة، فهو بيت لا يكون محلا لذكره سبحانه وتعالى. نعم، سواء بقي الأذى أو لم يبقى. باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أخبرنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة، أخبرنا ابن مهدي، أخبرنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض، حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قال أبو داود: ولم يسنده إلا عكرمة. قوله يضربان الغائط، قال أبو عمر صاحب أبي العباس: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت. قال الإمام: ولا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة، فإن ابن عمر قال: سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، وإذا عطس على الخلاء يحمد الله في نفسه. قاله الحسن والشعبي والنخعي. وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة: يا أبا محمد، أعطس وأنا على الحاجة، كيف أصنع؟ قال: اذكر الله في نفسك واسم بطرفك إلى السماء. قال رحمه الله: هكذا يفعل ولا يحرك به لسانه، وكذلك على المجامعة. ولا دليل على ذلك، يعني على أن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد أو يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه ويرفع بصره إلى السماء، ما في دليل على رفع بصره إلى السماء. ولا أيضا يجري هذا على لسانه، لأنه لا يسمى هذا ذكرا، إجراء هذا الذكر على القلب لا يسمى ذكر، ولا داعي للتعمق في هذا. فالإنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى حال قضاء الحاجة، خلاص هو معذور. وإذا كان الإنسان من يواظب على ذكر الله، فإن شاء الله إذا حال بينه وبين الذكر عذر فلا يكتب له الأجر، لكن مسألة أن يجري ذلك على قلبه هذا يحتاج إلى دليل. وما فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لأمته ويعلم ذلك لأمته مع وجود هذا المقتضى. فدل هذا الباب على أن الإنسان لا يشرع له الكلام في بيت قضاء الحاجة ولو كان كلاما مباحا بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني يجي واحد كما يفعل الناس في الحقول، يجي رجلان يكشفان عن عورتهما، وهذا يجلس بجوار هذا ويتكلمان، يفتح في قصة الغزو ويخلص. فهنا يمقت الله سبحانه وتعالى ذلك لأمرين: الأمر الأول أنهما كشف عن عورتهما، الأمر الثاني أنهما تكلم. هذا إذا صح الحديث في هذا الباب، وإذا لم يصح الحديث فلا يجوز أن ينظر الرجل عورة الرجل ولا أن يتكلم أيضا وهو يقضي الحاجة، لأن هذا حرام. من ينظر الرجل عورة الرجل هذا حرام، ما في حاجة اسمها رجل مع رجل. والناس العوام عندهم يعني ترخصات في هذا، في الحقل وكذا، ترى هذا مثلا قد يضر عورته لهذا لأنه يعمل في الحق يروي أو كذا فتنكشف. بل تعدى ذلك النساء وإن لا يرجعون، تعدى ذلك النساء وأصبحت المرأة يمكن أن تغير ملابسها في الحق وتنزل حتى إذا عملت خرجت وغسلت وغيرت ملابسها كما كان كما أنها في البيت تمام. وهذا من التساهل الشديد جدا جدا جدا، التساهل الشديد الذي لا يليق. لكن كثرة الإمساس تميت الإحساس، فلا يجوز لرجل أن يتكلم ويأخذ حاجته. فإن خرج مع رجل وأظهر عورتيهما زاد الإثم، لأن هذا لا ينبغي، فلا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو من زوجتك، ابنك لا، أبوك لا، أمك لا، رجل آخر لا، ما في إلا الزوج. نعم. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيه. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، أخبرنا الإمام الحسن بن مسعود، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، أخبرنا أحمد بن علي الكشميني، أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين أو اللعنتين. اللعانين اللعانين أو اللعنتين. يعني ما يلعن بها الإنسان والثاني. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر وقال اتقوا اللاعنين، ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس واتخذوه محل نزوله، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل. قال عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو هائش نخل، وهائش النخل جماعة منها. وروي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوساوس منه، إن عامة الوسواس منه. والمراد من المستحم المغتسل. والمراد من المستحم المغتسل مشتق من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو سليمان الخطابي إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه فيورثه الوسواس. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر. إلى هذا ويتبول وهو يغتسل فيصاب بالوسواس. لكن لو كان إنسان مثلا في مواطن مياه فيها مكان لقضاء الحاجة ومكان للمستحم ما في أشكال، الإنسان بيقضح قدره في هذا المكان وبيستحم، لا داعي للوسواس. لكن لو يغتسل من إناء ويتبول لا. قل اللعنين ما تسببا في اللعن، فقل اللعنين وهما ظل الناس ومقعد الناس، فيأتي واحد يعمد إلى ظل الناس ومقعدهم ويقضي حاجته، زي مثلا الناس تعودت في الشتاء ثم تفترش الجدر التي فيها الشمس، يواجه لو ليلا في هذه الأماكن ويقضي حاجة، أو ما يجد الناس الصباح بعد طلوع الشمس يجلس الواحد يجد هذه الرائحة وكذا، ماذا سيقول؟ آه الله يلعن. ويجي الثاني والثالث، فالذي يقضي حاجة في طريق الناس أو في ظل الناس أو تحت شجرة مثمرة أو إلى آخره، هذا يتسبب في اللعن نفسه. وفي هذا أيضا بيان أن اللعنة الغير معين قد يجري من الإنسان ولا يلام، لعن غير معين. لكن لو الواحد وجد واحدا يقضي حاجته في هذا المكان، هل يقول له لعنك الله يا محمد لتقضي حاجتك، لعنك الله يا علي لتقضي حاجتك؟ لا، ما يقول. فهذا فيه لعن النوع وليس لعن العين، كما جاء في أحاديث أخرى لما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يؤذيه جاره يلا أخرج متاعك، فصار الناس يلعنون ويسبون وكذا. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النوم مصر مصر مصر والواشي والمستشم لآخر الحديث. فهذا كله لعن نوع وليس لعن عين. نعم. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا ابن أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. وعبد الله بن سرجس بصري، وعبد الله بن مغفل المزني نزل البصرة، كنيته أبو سعيد، ويقال أبو زياد، مات سنة 57، وصلى عليه أبو برزة، ويقال مات سنة 61. يعني ما يجد إلا الجحر تبول فيه، هذا مظنة الإذاء، قد يخرج منه ما يؤذي الإنسان. لهذا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأماكن التي تكون مظنة الهلكة ومظنة المرض ومظنة التعدي، فلا يبول في هذا الجحر. فمن السنة أن يبول الإنسان في جحر أو فتحة موجودة أمامه، فلو لا يدري ماذا سيخرج عليه منها. نعم. باب البول قائما. أخبرنا الإمام رحمه الله، أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، أخبرنا أبو حذيفة، أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سباطة بني فلان فبال قائما، فتنحيت فدعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خيثمة كلاهما عن الأعمش. وحذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي مات بعد عثمان 40 يوما. والسباطة ملقى التراب والقمام، يكون بفناء الدار، ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض لا يرتد فيه البول على البائل، ويكون سهلا يخد فيه البول. وقيل في بوله قائما إنه لم يجد مكانا للقعود، وقيل كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه المئبض باطن الركبة. نعم. وحكي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. فلعله كان به ذلك، وإلا فالمعتاد من فعل البول قاعدا وهو الاختيار. وروي عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. وروي عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، وليس هذا تحريما بل هو نهي تأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما كما جاء في الصحيح. وعائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في الصحيح: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. أنا أضر الناس به، أنا زوجته، من حدثكم أنا بال قائما فلا تصدقوا. معنى ذلك أن عائشة مرات ولا مرة واحد ولا مرة حضرت. ولكن ورد حديث حذيفة عند البخاري أنه انتهى إلى سباط قوم فبال قائما، وهذا الخبر لا مدفع له. فنقول يحمل حديث حذيفة على الجواز وحديث عائشة على السنية، ويكون الأغلب من حال صلى الله عليه وسلم البول جالسا، وبهذا عبرت عائشة. لكن إن احتاج الإنسان إلى أن يتبول قائما فلا بأس ولا حرج ولا أمر في ذلك إن شاء الله. نعم. باب البول في الإناء. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أخبرنا الشريف وأبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، أخبرنا محمد بن عيسى، أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. أبو داود في الطهارة أخرجه النسائي في الطهارة باب البول في الإناء، وفيه حكيمة بنت أميمة لا تعرف، لكن للحديث الشاهد عند النسائي نحو بسند صحيح من طريق عائشة، ولذا عند النسائي نحو بسند صحيح من طريق عائشة ولذا حسنه الحافظ ابن حجر والنووي والمناوي وصححه ابن حبان والحاكم وفق الذهب. نعم، طبعا هذا محمول على الآنية الفارغة، مثل ما يكون عندنا إناء مركون، إناء قديم، لكن ما يعقل النبي صلى الله عليه وسلم كان أو يأتي الإذ وتجويز البول في أواني الأكل والشرب والطعام، فإن هذا مما قد يأتي بالضرر نظر لتقدير الإناء بهذا. نعم. لهذا إذا كان الإناء موجودا في البيت من يعني إناء قديم فلا تخلو البيوت من أواني قديمة فيتبول فيها ماشي. نعم. باب الاستنجاء بالماء. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، أخبرنا الحسين بن مسعود، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن وشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة، سمع أنس ابن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد ابن مثنى عن محمد بن جعفر. وعطاء ابن أبي ميمونة أبو معاذ مولى أنس بصري كان يرى القدر. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن خالد، أخبرنا أسود بن عامر، أخبرنا شريك عن إبراهيم ابن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر من الغائط والبول ولم يغسل ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. قال رحمه الله: وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة، فإذا تفحش وجب الغسل بالماء، وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء يستحب أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال توضأ وينتضح. وروي بإسناد غريب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. فقد قيل المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء، وقيل المراد منه رش الفرج وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان. هذا الأصل. باب السواك. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء أو الاستجمام، ولكن إذا أراد أحدهما فالأولى الاستنجاء بالماء، هذا أولى من الاستجمار، لأن الاستنجاء بالماء يذهب معه الأثر والرائحة، أما الاستجمار فيذهب الأثر وتبقى الرائحة، لكن يجوز الاختصار، والشارع قد تجاوز عن ذلك حتى ولو بقيت الرائحة لكن يذهب الأثر، فإن الشارع قد تجاوز عن إيه؟ عن ذلك. نعم، فلنقف عند باب السواك. بعد باب السواك